الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس الرابع في هذه الدورة بفقه وحساب الفرائض، وفي هذا اليوم الثلاثاء السابع من شهر صفر من عام 1440 للهجرة. فقط في ورقة وزعت في اختصار مسائل التعصيب والحجب، هذه الورقة جمع فيها القواعد التي ذكرناها في الدرس الأسبوع الماضي، فقط في تنبيه على يعني سبق قلم يسير في تعريف الكلالة. تعريف الكلالة قيل لا والد ولا ولد ذكر، الصواب لا ولد ولا والد ذكر، فيعدل هذا وإن شاء الله سيعدل في النسخة التي ستوضع على قناة التليجرام بإذن الله تعالى. تعريف الكلالة لا ولد ولا والد ذكر. طيب، سنستكمل الآن ما تبقى من فقه الفرائض. بقي معنا مبحث واحد فقط وهو توريث الإخوة مع الجد، ثم إن شاء الله ننتقل بعد ذلك لحساب الفرائض. توريث الإخوة مع الجد، هذه المسألة هي تابعة لباب الحجب، ولكن الفرضيين يخصونها أو يفردونها بباب، وذلك لأهميتها ولكثرة الخلاف فيها. وعندما يقولون الجد فالمقصود بالجد هنا الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى، واحترازا من الجد غير الصحيح. وبعض الفرضيين يعبر عنه بالجد الفاسد، لكن الأحسن نقول جد غير الصحيح، وهو ما كان في نسبته للميت أنثى كأبي الأم. أبو الأم لا يعتبر من الوارثين، وإنما من ذوي الأرحام، مع أنه جد فلا يدخل معنا هنا. طيب، إذن هذا هو الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى، هذا هو الضابط. وأما الإخوة فالمراد بهم الإخوة الأشقة والإخوة لأب، ولا يدخل في ذلك الإخوة لأم، لأن الإخوة لأم محجوبون بالجد بالإجماع. فإذن تكون هذه المسألة في ميراث الإخوة الأشقة أو لأب مع الجد الصحيح. وهذه المسألة وقع فيها الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أن الجد كالأب يسقط جميع الإخوة، سواء كانوا أشقة أو لأب أو لأم أو ذكور أو إناث، الجد كالأب لا يرث الإخوة معه شيئا. وهذا قد قال به جمع من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بل إن البخاري في صحيحه قال ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. لكن الواقع أن هناك من الصحابة من خالف كما سيأتي. وذهب إلى هذا القول الحنفية، ومذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة. القول الثاني أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معه، على تفاصيل في ذلك. وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وعن ابن مسعود وعن زيد بن ثابت. وذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ثم اختلف أصحاب هذا القول في كيفية التوريث، فهناك طريقة علي بن أبي طالب وطريقة زيد بن ثابت وطريقة ابن مسعود، كل له طريقة. نأتي الأدلة. استدل أصحاب القول الأول القائلون بأن الجد يحجب الإخوة بأن الله تعالى سمى الجد أبا، فقال ملة أبيكم إبراهيم، وقال يوسف عليه الصلاة والسلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فالجد يعتبر أب. واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها أما بقي فلأولى رجل ذكر، قالوا والجد أولى من الأخ لأن له قرابة إيلاد بعضية، ولأن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ بخلاف الجد إنه لا يسقط عند ازدحام الفروض، فهو أولى وأقوى من الأخ. واستدلوا كذلك بأن ابن الابن ينزل منزلة الابن، فالجد ينزل منزلة الأب، إذ لا فرق بينهما وكل منهما من عمودي النسب. ولهذا كان ابن عباس يناظر زيد بن ثابت في هذه المسألة ويقول ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، فكما أنكم تجعلون ابن الابن يقوم مقام الابن في الفرائض فلماذا لا تجعلون أبا الأب يقوم مقام الأب كذلك؟ واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن الجد لا يحجب الإخوة، قالوا إن ميراث الإخوة قد ثبت بالقرآن فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، وما وجد شيء من ذلك. وأيضا قالوا إنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون في الاستحقاق، ووجه ذلك أن الأخ والجد يدليان بالأب، فالجد أبوه والأخ ابنه، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، ولأن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابن. والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو أن الجد يحجب الإخوة وأنه كالأب، وذلك لقوة أدلته، ولأن أكثر الصحابة على هذا القول كما نقلنا عن مقولة البخاري ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر الصديق في زمنه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. ولأن القائلين بأن الجد لا يحجب الإخوة اضطربوا واختلفوا على عدة طرق، هناك طريقة علي، هناك طريقة ابن مسعود، وهناك طريقة زيد بن ثابت، ثم إن الطريقة الواحدة حصل فيها اضطراب، ولذلك هناك مسألة الأكدرية التي كدرت أصول زيد بن ثابت اضطروا إلى استثنائها. ثم إن الأصول والقواعد تقتضي ترجيح القول الأول، لأننا نجعل ابن الابن ابنا فلماذا لا نجعل أبا الأب أبا؟ ثم إن هذا هو قول أبي بكر الصديق وهو أعلم الصحابة، أعلم الصحابة وأفقه الصحابة هو أبو بكر الصديق. فالأقرب الله أعلم هو أن الجد يحجب الإخوة. وأنه كالأب تماما. وهذا هو القول المفتى به عند مشايخنا شيخنا عبد العزيز بن باز شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، والمعمول به في كثير من المحاكم هو هذا القول، وهو أن الجد كالأب، وهو الذي سنسير عليه إن شاء الله في التطبيقات وفي الشرح، أن الجد كالأب لأن رجحانه ظاهر، ولسنا بحاجة لقسمة المسألة على القول الثاني لأننا قررنا أنه قول مرجوح. ثم لو أردنا قسمة على القول الثاني فبأية طريقة نعتمد؟ هل طريقة علي بن أبي طالب أو طريقة ابن مسعود أو طريقة زيد بن ثابت؟ كل له طريقة. ومن علامة القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه، ومن علامة القول المرجوح صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه. فلو أردنا أن نفهم القول بتشريك الإخوة مع الجد، كيف نشركهم؟ هذه تحتاج يمكن منا إلى درسين حتى نشرحها. كيف يتم التشريك؟ على طريقة زيد، ثم على طريقة علي، ثم على طريقة ابن مسعود، ثم أيضا كل طريقة ترد عليها استثناءات وإشكالات. ولذلك أتت مسألة الأكدرية التي كدرت وصول زيد بن ثابت. أما القول الأول وهو القول بأن الجد كالأب فلا يرد عليه أي إشكال ولا أي استثناء، هو كالأب تماما يحجب الإخوة. فالقول الراجح إذن أن الجد كالأب يحجب الإخوة، وهذا هو الذي إن شاء الله سنسير عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من فقه الفرائض. ننتقل بعد ذلك لحساب الفرائض. وحساب الفرائض هو تطبيق على فقه الفرائض. وحساب الفرائض يعتمد على الحساب والمعادلات الرياضية، وهذه المجال فيها واسع لابتكار الطرق السهلة الميسرة، وقد بذل فقهاؤنا السابقون جهودا كبيرة في هذا، وذكروا طرقا حسابية ربما يكون كثير منها مناسبا لزمنهم. أما في وقتنا الحاضر فالجهود قليلة في هذا المجال، وغاية ما يذكره كثير من المؤلفين المعاصرين في الفرائض أن ينقلوا كلام المتقدمين وطرقهم. ولذلك من خلال معايشتي التدريس في الفرائض وجدت صعوبة في توصيل المعلومة في بعض الأبواب كأبواب المناسخات للمتعلمين. عندما تأتي المناسخات الحالة الثانية والحالة الثالثة فيها صعوبة في توصيل المعلومة، وحتى مع توصيل المعلومة سرعان ما ينسى المتعلم. ففكرت في ابتكار طرق جديدة سهلة ميسرة يتحقق معها المقصود، ولله الحمد يعني وجدت طرقا ميسرة وسهلة في عدد من الأبواب في المناسخات، بحيث استطعنا بهذه الطرق أن نستغني عن شباك المناسخات وأن نحل المناسخات بطريقة سهلة جدا، حيث يصبح باب المناسخات من أسهل أبواب الفرائض. كذلك الحمل، الست التقادير التي ذكرت اختصرناها تقديرين. كذلك في ميراث ذوي الأرحام إذا كان معهم زوج اختصرناها. فكذلك أيضا التصحيح، قلنا أن أكثره لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه في مسائل قليلة. وفي سبيل ذلك ألفت هذا الكتاب تسهيل حساب الفرائض، تسهيل حساب الفرائض، وصدر منه 4 طبعات ولله الحمد، مع أنه يعني ما طبع إلا من سنتين تقريبا، صدر منه 4 طبعات وقرر في عدد من الجامعات. لكن برزت إشكالية في الأخطاء الطباعية في الطبعات الأولى، لأن الفرائض رقم واحد يغير لك المسألة كلها، رقم واحد. مثلا إذا لو كتب بدل السدس وضع بدل 6 3 المسألة كلها تضطرب. فوجد بعض الأخطاء الطباعية في طبعات الأولى، ولله الحمد أمكن استدراكها في الطبعة الأخيرة، الطبعة الأخيرة التي هي 1438 تحصل فيها يعني خطأ في التسمية، هي الطبعة الرابعة، ولكن ما كتب الطبعة الرابعة، لكن تعرف بالسنة 1438، وإن شاء الله سيكون هناك طبعات قادمة إن شاء الله تعالى. الأولى اللي معه ممكن يصحح، يتابع معنا بس يصحح، إذا وجد أخطاء يصحح فيها. والأخطاء ليست كثيرة لكن بعضها مؤثر ومزعج يعني، ولذلك لابد أن تكون هذه النسخة موجودة معكم، لأننا سنستغني بما في الكتاب عن الكتاب على السبورة في الأمثلة الموجودة في الكتاب، وسنضيف لها أمثلة أخرى. وأيضا الكلام النظري لا حاجة لأن تكتبوه، فقط نأخذ ما في الكتاب ونعلق عليه. فيعني الآن من الآن سنعتمد الكتاب، من الآن سنعتمد هذا الكتاب. طيب، أشرت في المقدمة لهذه المعاني. أولا بدأت بالتعريف بالحساب، وأن الحساب علم له أهميته في علم الفرائض، وأن من أراد تعلم الفرائض وإتقانها لا بد أن يتعلم الحساب، لا بد أن يعرف كيفية التعامل مع الأرقام مع الكسور، ولا بد أن يحفظ جدول الضرب. حفظ جدول الضرب مهم جدا، واللي ما حفظه يحفظها الآن، مع أن الآن الآلة الحاسبة أصبحت مسهلة لكثير من المسائل، حتى الذي ما يحفظ جدول الضرب تساعد الآلة الحاسبة، والآلة الحاسبة الآن أصبحت موجودة في الجوالات. لكن إذا أردت أن تتقن، أن تكون سريعة في القسمة حاضرا، فيحسن أن تحفظ جدول الضرب. وربما أن بعض الناس في دراساتهم الأولى عندهم عقدة من الحساب ومن الرياضيات يتجاوزونها الآن، يعني الآن ستشرح هذه لكن بطرق مبسطة وسهلة، لكننا لن نستغني عن علم الحساب والرياضيات ومن العلوم المهمة. تعريف الحساب لغة مصدر حسب، ويطلق على العدد والإحصاء، ومنه قول الله تعالى وكفى بنا حاسبين، أي محصين الأعمال ومجازين عليها، ومنه قول الله تعالى الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر تسير وفق حساب دقيق. هل رأيتم يوم من الأيام أن الشمس طلعت قبل موعد الشروق 5 دقائق مثلا، بل حتى بدقيقة؟ أبدا. أو أنها تأخرت يوم من الأيام عن الغروب؟ أبدا. ونستطيع أن نعرف متى تغرب ومتى تشرق الشمس بعد 100 سنة من الآن، ربما 1000 سنة أو أكثر، لأنها تسير وفق سنن الله عز وجل. هكذا أيضا القمر، القمر كالشمس، نستطيع أن نعرف متى يشرق القمر ويغرب بعد 100 سنة وبعد 1000 سنة بعد أكثر، لأنها تسير وفق سنن الله عز وجل، الشمس والقمر بحسبان. وفي الاصطلاح العام قواعد وأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية كالجمع والطرح والضرب والقسمة. فالحساب هو قواعد وأصول نستطيع الوصول بها إلى المجهولات الرقمية والعددية. وأما الحساب في اصطلاح الفرضيين هو تأصيل مسائل الفرائض وتصحيحها وقسمة التركات. يعني باختصار أن نستطيع إيصال كل وارث حقه من التركة، نستطيع عن طريق هذا الحساب إيصال كل واحد حقه من التركة. موضوع الحساب في الاصطلاح العام كما يظهر من التعريف هو العدد من حيث التحليل والتركيب، موضوع يدور حول العدد والأعداد. وفي اصطلاح الفرضيين هو المسائل من حيث تأصيلها وتصحيحها وقسمة التركات. نعم. فائدة الحساب، الحساب له فوائد كثيرة، هنا يهمنا فائدته في قسمة المواريث، أيضا له فائدة في معرفة مواقيت الصلاة، الآن مواقيت الصلاة الآن تعتمد على الحساب، خاصة في الوقت الحاضر الآن أصبح الناس لا يعتمدون على العلامات الفلكية التي نصبها الشارع. فمثلا الزوال، هل المؤذن يرقب الزوال ثم يؤذن، أو أن يصبح طول ظل كل شيء مثله، هل المؤذن يرقب ذلك ثم يؤذن؟ أبدا، يعتمد على الحساب، حساب وقت الظهر، حساب وقت العصر، حساب وقت المغرب، حساب وقت العشاء، حساب وقت الفجر. بل أصبح كثير من الناس، بل يعني لا أبالغ إن قلت أكثر الناس، لا يعرفون هذه العلامات الفلكية التي نصبها الشارع، لا يعرفونها. لو قلت الآن لأحد الناس وضح لي الزوال كيف يكون الزوال عمليا، ما يعرف أن يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، ما يعرفون. بل حتى ليس فقط العام، حتى طلبة العلم الآن يعرفونها كناحية نظرية، لكن كناحية عملية قليل من يعرفها، وإنما يعتمدون على الحساب اعتمادا كليا. وهذا الحقيقة له آثار سلبية، من هذه الآثار وجود بعض الإشكالات والأخطاء في حساب أوقات بعض الصلوات، وترتب عليه أن بعض الصلوات تصلى في غير وقتها، مثل وقت صلاة الفجر. وقت صلاة الفجر الناس تعتمد على الحساب، طب الحساب على طلوع الفجر الصادق، هل هو فعلا على طلوع الفجر الصادق؟ طيب التقاويم مختلفة، يصل اختلاف بين التقاويم إلى ربع ساعة، مع ذلك في إشكالية ما دام أن التقاويم تختلف في هذا. ولذلك يعني هذه من خطورة الاعتماد الكلي على الحساب. ينبغي أن يكون عند طالب العلم يعني الحد الأدنى لمعرفة مواقيت الصلاة من الناحية العملية. كذلك الصيام، الصيام لا تصوم حتى تروا الهلال ولا تفطر حتى تروا. طيب متى هذا يكون؟ هذا بالتاسع والعشرين من شهر شعبان، يفترض تحري الرؤية في جميع الأشهر، لكن الواقع عمليا عندنا هنا في المملكة أن الاعتماد على الحساب إلا إذا أتى شهر شعبان نبدأ في الاعتماد على الرؤية إلى شهر محرم فقط، ما عدا ذلك في الاعتماد على الحساب. المفترض أن يعتمد على الرؤية في جميع الأشهر، وهذا موجود في بعض البلدان العالم الإسلامي، موجود في المغرب يعتمدون على الرؤية في جميع الأشهر، ويعلم ذلك عبر يعني الجهات المختصة لديه. الحج، يسألونك عن الحل، قل هي مواقيت للناس والحج. فدخول شهر ذي الحجة هو يعتمد على الرؤية، لكن هذه الرؤية مبنية على الحساب. ثم إذا دخل أيضا يعني يكون الحج في اليوم التاسع يوم عرفة، يوم العاشر يوم الحج الأكبر، يوم النحر، وهكذا حساب الأعوام والشهور والأيام، حساب الزكاة، قسمة الغنائم، أجال الحيض والنفاس والإيلة، أجال الديون والإيجارات إلى آخره، هذه كلها تعتمد على الحساب. فهذا يدل على الفوائد الكثيرة لعلم الحساب. منزلة الحساب من علم المواريث، الحساب جزء من علم الفرائض، لأن علم الفرائض هو العلم بفقه المواريث وحسابها، هو قسيم فقه الفرائض. هذه مقدمة ونبذة عن الحساب من حيث تعريفه وأهميته وفائدته. ننتقل بعد ذلك لأول مسألة من مسائل الحساب، وهي مهمة وتدخل معنا في جميع الأبواب، وهي النسب الأربع. النسب الأربع، ما هي النسب الأربع؟ النسب الأربع هي المماثلة والمداخلة والمباينة والموافقة، سنشرحها الآن وتدخل معنا في جميع الأبواب، فاضبطها من الآن. وأكثر ما يقع فيه الخلط والخطأ الموافقة، وإلا المماثلة والمداخلة والمباينة أمرها سهلة، لكن الموافقة هي التي يحصل فيها أحيانا الخطأ. هذه النسب الأربع هي نوع من أنواع الحساب، ومن أهم المباحث التي يحتاج لها الفرضي، فنأتي لبيان معانيها. أولا المماثلة، معناها في اللغة التشابه والتساوي في الصورة والشكل، اصطلاحا تساوي العددين أو الأعداد في المقدار، يعني من التماثل هو التساوي، اثنين واثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، خمسة خمسة، هذا واضح. المداخلة لغة مشتق من الدخول وضد الخروج، واصطلاحا انتبه للتعريف، انقسام أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر. أما لو كان بكسر ما تصبح مداخلة، يعني أن أحد العددين يدخل في الآخر، ينقسم الكبير على الصغير من غير كسر، هذه تسمى مداخلة. مثل 4 و2، 6 و3، 8 و4، 10 و5، 12 و6، 14 و7، وهكذا ينقسم العدد الأكبر على الأصغر من غير كسر. المباينة لغة التباعد، واصطلاحا ألا يتفق العددان بجزء من الأجزاء بل يختلفان. المعنى ألا يقسم أحد العددين على الآخر ولا ينقسمان على عدد آخر، لأنه ليس بينهما اشتراك. المباينة من التباين، التباين معناها الاختلاف، فليس بينهما اتفاق ولا اشتراك في أي شيء، بل بينهما اختلاف وتباين، فلا ينقسم أحدهما على الآخر بدون كسر، ولا ينقسمان على عدد آخر. مثل 2 و3، 2 و3، الثلاثة ما تنقسم على 2 بدون كسر. طيب 2 و3 هل ينقسمان على عدد آخر؟ لا، ما ينقسم على عدد آخر، إذن نسبة بينهما مباينة. 5 و7، 7 لا تنقسم على 5 من غير كسر، 5 و7 لا يتفقان في القسمة على عدد آخر. لماذا قلنا لا يتفقان في القسمة على عدد آخر؟ لأنهما لو اتفقا في القسمة على عدد آخر أصبحت موافقة. طيب من يذكر لنا الآن، بدأنا في يعني احنا نبدأ بالأسهل فالأسهل، من يذكر لنا أمثلة أخرى للمباينة، أمثلة أخرى لعددين متباينين؟ نعم أحسنت، 9 و7 متباينة، لا ينقسم الأكبر على الصغر بدون كسر، ولا ينقسمان على عدد آخر أيضا. نعم ارفع صوتك. 11 و13، نعم صحيح، نعم 5 و6 مر معنا، نعم نعم 11 و5 صحيح، نعم 8 و3. المقصود أن الأكبر لا ينقسم على الأصغر بدون كسر، ولا يتفقان في القسمة على عدد آخر. الموافقة وهي الأهم، هي التي يقع فيها الخطأ. الموافقة معناها في اللغة الاتفاق، واصطلاحا أن يتفق العددان في القسمة على عدد آخر سوى الواحد، ولا ينقسم الأكبر على الأصغر إلا بكسر. نفس الضابط الأول في المباينة، لا ينقسم الأكبر على الأصغر إلا بكسر، لكنهما يتفقان في القسمة على عدد آخر فبينهما اتفاق. مثلا 4 و6، 6 لا تنقسم على 4 إلا بكسر، لكن 6 و4 تتفقان في الانقسام على عدد آخر وهو 2، وهو 2. 8 و6، 8 لا تقبل قسمة على 6 إلا بكسر، لكن 8 و6 يتفقان في القسمة على عدد آخر وهو 2. 28، 20 لا تقبل قسمة على 8 بدون كسر، لكنهما يتفقان في القسمة على عدد آخر وهو 4، وأيضا يتفقان على عدد القسمة على عدد آخر وهو 2، على 2 وعلى 4. طيب إذا كان هناك أكثر من محل اتفاق يؤخذ بالأكبر، عندنا 2 وعندنا 4. طيب لو أخذت بالاثنين يصح ولا ما يصح؟ يعني عندك الآن 28، 28 قلنا النسبة بينهما موافقة، لماذا؟ لأنهما يتفقان في القسمة على عدد آخر وهو 4، وأيضا 2، قلنا خذ الأكبر وهو 4. طيب لو قال شخص أنا أخذ 2، هل تكون القسمة مع الصحيحة أو خطأ؟ نعم أحسنت، صحيحة لكنها مطولة، فيها تقول أرقام مضاعفة، فيها تطويل، لكنها ما تستطيع تقول أخطأ وأصاب يعني. لكن اختصارا خذ الأكبر لأنك تختصر الأرقام، وهنا يعني في الفرائض كلما اختصرت كلما كان أجود، فلا نريد التطويل نريد الاختصار. فلذلك إذا كان العددان يتفقان في القسم على أكثر من رقم خذ الأكبر. طبعا نحن الآن أخذنا هذه النسب الأربع إجمالا، الذي ما فهمها الآن فهما جيدا سيفهمها إن شاء الله في الدروس القادمة، لأنها ستدخل معنا في جميع الدروس، لكنه يذهب للبيت ويطبق يعني هذه النسب، سيأتينا بعد قليل كيفية استخدامها. طيب، وجه انحصار النسب بين الأعداد بالنسب الأربع لأن كل عددين لا يخلو، إما أن يتساويا أو يختلفا. إن تساويا النسبة بينهما مماثلة، إن اختلفا لا يخلو، إما أن يكون بينهما اتفاق في جزء من الأجزاء أو لا يكون. فإن لم يكن بينهما اتفاق فالنسبة بينهما مباينة، وإن كان بينهما اتفاق فلا يخلو، إما أن ينقسم الأكبر على الأصغر بدون كسر أو لا ينقسم. فإن انقسم الأكبر على الأصغر بدون كسر فهو المداخلة، وإن لم ينقسم الأكبر على الأصغر فهي موافقة. هذا وجه انحصار الأعداد في النسب الأربعة. سيأتي كلام عنها. فائدة النسب الأربع يستفاد منها في جميع الأبواب، وخاصة في تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات، وكما يحتاج إليه في بعض أبواب المواريث مثل المناسخات والحمل والمفقود والخنثى والغرقى والرد وذوي الأرحام، وبالجملة تدخل في جميع الأبواب. ما تستعمل فيه النسب الأربع تستعمل في النظر بين الرؤوس مع بعضها، وبين المسائل مع بعضها، وبين مقامات الفروض. وأما الموافقة والمباينة فتستعمل خاصة في النظر بين الرؤوس والسهام، وبين المسائل والسهام، وهذه في المناسخات، وسنختصرها فلا نحتاج إلى هذا. لكن قد نحتاج للنسب الأربع في المفقود، في المفقود سنحتاج، وفي الحمل، في مسائل محدودة. طيب، نأتي للتطبيق. كيفية استخدام النسب الأربع؟ أولا المماثلة، إذا كان بين العددين مماثلة فيكتفى بأحدهما، يعني اثنين واثنين نكتفي باثنين، ثلاثة وثلاثة نكتفي بثلاثة، أربعة وأربعة نكتفي بأربعة، خمسة وخمسة نكتفي بخمسة، وهذا ظاهر. المداخلة، إذا كان بين العددين مداخلة فيكتفى بالأكبر، أربعة واثنين يكتفى بالأربعة، ستة وثلاثة يكتفى بالستة، ثمانية وأربعة يكتفى بالثمانية، عشرة وخمسة يكتفى بالعشرة، وهكذا. الموافقة، خلونا الموافقة نؤخرها، لو قدمنا المباينة. المباينة نضرب أحدهما في الآخر، نضرب أحدهما في الآخر، اثنين وثلاثة نقول اثنين ضرب ثلاثة كم؟ ستة. لذلك قلت يعني حفظ جدول الضرب مهم هنا. طيب، ثلاثة وأربعة حاصل النظر، ثلاثة ضرب أربعة كم؟ 12. خمسة وسبعة النسبة بينهم مباينة، حاصل النظر نضرب خمسة ضرب سبعة كم؟ 35. سبعة وتسعة نسبة مباينة، إذا نضرب أحدهما في الآخر، سبعة ضرب تسعة كم؟ 63، وهكذا. إذن المباينة نضرب أحدهما في الآخر. طيب، انتهينا الآن من المماثلة، قلنا نكتفي بأحدهما، المداخلة نكتفي بالأكبر، المباينة نضرب أحدهما في الآخر، الموافقة نحتاج إلى أن يعني نقف معها وقفة، لأنها الحقيقة هي من مواضع الخطأ. طيب، لو أخذنا مثلا، من يعطينا مثال على موافقة؟ مثال؟ نعم، لا خلنا نأخذ أول شيء الأصغر، أربعة وستة، أربعة وستة، أربعة وستة النسبة بينهما موافقة. طيب، القاعدة في الموافقة أننا نأخذ وفق أحدهما، ممكن إخواني في الأطراف يقربون شوي، نأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر، وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر. طيب عندنا محل اتفاق وعندنا شيء اسمه وفق. طيب 4 و6 ما هو محل الاتفاق؟ 2 هذا نضعه في دائرة. زين. طيب حاصل النظر بين 4 و6 أننا نقسم أحد العددين على محل الاتفاق والناتج نضربه في كامل العدد الآخر. والناتج نضربه في كامل العدد الآخر. فعندنا 4 تقسيم 2 كم؟ 2 في كم؟ كامل العدد الآخر في 6. هذه الطريقة. أو نقول 6 تقسيم 2 3 في كامل العدد الآخر وهو 4. لا بد أن تكون النتيجتان متطابقتين. 2 في 6 كم؟ 12. و3 في 4 12. إذن حاصل النظر بين 4 و6 12. هذه طريقة الموافقة. أضبطها من الآن لأنها من مواضع الخطأ. أعيد مرة أخرى. إذا كان بين عددين موافقة ننظر لمحل الاتفاق. محل الاتفاق هو 2. نقسم أحد العددين على محل الاتفاق ونضربه في كامل العدد الآخر. 4 تقسيم 2 2 في 6 12. أو 6 تقسيم 2 3 في 4 12. طيب انتهينا الآن من هذا المثال. أنا الآن أختبركم الآن. اكتبوا 6 و8. طيب عملوها لنا نفس الطريقة. كما قلت لكم يا أخوان الفرائض لا تفهم إلا بالتطبيق. عندنا الآن 6 و8 نريد حاصل النظر بين 6 و8. طبعا نسبة بينهما موافقة. كل واحد الآن يختبر نفسه كيف يكون النظر بين 6 و8. طيب من انتهى منها؟ كم طلعت معك؟ طيب تفضل حللنا. أعطيك الأزرق. تفضل. حياكم الله. محل الاتفاق أول شيء. محل الاتفاق 2. ضع عليه دائرة. طيب حط خط هنا وخط هنا. طيب إذا نقسم 6 على 2. 3. 3 في 8 يساوي 24. أو 8 على 2 4 في 8. لا في كم؟ في 6. في 6 كم؟ 24. أحسنت. الاسم كريم منصور. حياكم الله شيخ منصور. الشيخ منصور الحل لنا الآن. الآن عندنا 6 و8 اتفقان القسم على 2. نقسم أحد الرقمين على 2 والناتج نضربه في كامل الآخر. 8 على 2 3. 8 على 2 4. في 6 24. أو 6 على 2 3 في 8 24. أهم شيء أنك تضبط القاعدة في هذا. طيب نأخذ رقم ثالث يعني ونختم وسيأتي إن شاء الله. لو أخذنا نأخذ يعني ينقسم على أكثر من عدد اللي عندكم في الكتاب 6 و8 شرحناها. لكن لو كان يتفقان في القسم على أكثر من عدد مثل 8 و12 حتى بس نقسمها بالطريقتين. 8 و12. 8 و12 يتفقان في القسم على أكثر من عدد على 2 و4. نأخذ الأكبر وهو 4. طيب قسمنا 8 على 4 كم؟ 2 في 12. أو 12 على 4 3 في 12. كم الناتج؟ 3 في 8. 3 في 8. لابد من التطابق. لابد من التطابق في النتيجتين. 24. طيب أنا غرضي من هذا المثال أن نحلها بالطريقة الثانية. لو أن أحدا قال لا أنا ما لن أخذ 4 بأخذ 2. ها 2. طيب قال 8 و12 قال اتفقان القسم على اثنين، ثمانية على اثنين أربعة في اثنى عشر، واثنى عشر تقسيم اثنين ستة في ثمانية، كم النتيجة؟ 48. هل النتيجة الصحيحة؟ صحيحة لكنها ضعف هذا الرقم، ضعف 24. صحيحة لكنها مطولة، صحيحة لكنها مطولة. ولذلك عندما يوجد أكثر من رقم فنأخذ الأكبر أو نكتفي بالعدد الأكبر. طيب هذه هي الموافقة، فتحتاج فقط لدقة أنك تضبط أولا محل الاتفاق، تقسم أحد العددين على محل الاتفاق والناتج تضريبه في كامل العدد الآخر. وإن شاء الله سيأتي لها أيضا مزيد تطبيقات في الأبواب القادمة بإذن الله. طيب بعد ذلك ما ينوب عن النسب الأربع من الطرق الحديثة، ينوب عن النسب الأربع المضاعف المشترك البسيط أو يسمى القاسم المشترك الأكبر، في بعض النسخ كتب القاسم المشترك الأصغر وعدلت القاسم المشترك الأكبر، اللي عنده قاسم المشترك الأصغر يعدلها. نبهني بعض مدرس الرياضيات الحقيقة كتبتها قاسم المشترك الأصغر، فيعني بعض المدرس الرياضيات قال لا أنها الصواب أنها القاسم المشترك الأكبر، وبالفعل لما تحققنا منها وجدنا أن الصواب أن المصطلح يسمى القاسم المشترك الأكبر، فيعني يعدل في النسخ القديمة. تعريفه هو أصغر عدد ينقسم على عددين أو مجموعة أعداد بدون باق. طريقة استخراجه نقوم بتحليل الأعداد إلى عواملها الأولية ثم نضرب العوامل مع بعضها البعض وما يحصل فهو المطلوب. طيب قبل أن يعني نشوف التنبيه نأخذ مثالا على 24 و 32 أو نأخذ على المثال الثاني يمكن أولى لأنها أصغر ثم ننتقل للمثال الأول. 4 و6 تبوا معنا مشايخ 4 و6 خلنا أول شيء 4 و6 نأخذها بالنسب الأربع ثم نأخذها بالمضاعف أو القاسم المشترك الأكبر. طيب لو أخذناها بالنسب الأربع 4 و6 النسبة بينهما إيش؟ مباينة ولا موافقة ولا مداخلة؟ موافقة. يتفقا في القسمة على 2. نقول 4 تقسيم 2 2 في 6 12، أو 6 تقسيم 2 3 في 4. إذا حاصل النظر بين 4 و6 بالنسبة للأربعة 12. طيب القاسم المشترك الأكبر نضع 4 ونضع 6 نحللها العواملها الأولية، حللها سموها تحليل عواملها الأولية. نذكركم بالرياضيات في الابتدائي تحليل العوامل الأولية. تحليل العوامل الأولية معناه أنك تقسم على أصغر رقم، أصغر رقم ينقسمان عليه ما هو؟ 2، ويكون هذا 2 وهذا 3 أيضا. أصغر رقم 2 أيضا 2، يكون هذا 1 وننزل 3، والثلاثة نقول هنا 3 1 1 تحللها إلى أن تصبح 1 1. عيد مرة ثانية، أصغر رقم 2 4 على 2 2 6 على 2 3، ثم أيضا نستمر في 2 2 على 2 1 والثلاثة تنزل، ثم نقول 3 على 3 1. إذا أصبحت 1 1 خلاص تكون عوامل أولية هي 2 في 2 في 3. 2 في 2 كم؟ 4 في 3 12. هي نفس النتيجة، نفس النتيجة. أيهما أسهل؟ يعني على كل هذه طريقة وهذه طريقة. طيب نشوف المثال الثاني نشرحه الموجود عندك في الكتاب اللي هو 24 و32. 24 و32 24 و32 ودي أولا تقسموها على النسب الأربع، شوفوا كم تطلع معكم بالنسب الأربع. ترى أخوالي ما أخذ ورقة وقلم ولا يشارك استفادة محدودة، اللي يريد يتقن الفرائض لابد يأخذ ورقة وقلم ويشارك ويتعلم، حتى لو يعني ما فهم 100% مع الدروس مستقبلا يتحسن عنده الفهم. طيب عندنا الآن 24 و32 طيب خلونا نقسمها بالقاسم المشترك الأكبر ثم نعود للنسب الأربع. القاسم المشترك الأكبر أننا نبحث عن أصغر رقم ينقسمان عليه. فما أصغر رقم ينقسمان عليه؟ 2. طيب 24 تقسيم 2 12، 32 تقسيم 2 16، أيضا أصغر رقم ينقسمان عليه 12 و 16 2 أيضا، 12 تقسيم 2 6، 16 تقسيم 2 8. طيب 6 و 8 أصغر رقم 2 أيضا، 6 تقسيم 2 3، 8 تقسيم 2 4. طيب 3 و 4 أصغر رقم ينقسمان عليه 4 2 2 أيضا، لأن 4 تنقسم على 2، 4 تقسيم 2 2 و 3 تنزل أيضا، هذه 2 أيضا حتى تكون 1 و 3 تنزل، ثم نقول 3 تصبح 1 1 تصبح النتيجة ما هي؟ كم 2؟ 1 2 3 4 5، نقول 2 في 2 في 2 في 2 2 في 2 في 3 يساوي. طيب ناخذها الآن، 2 في 2 4، 4 في 2 8، 8 في 2 16، 16 في 2 32 في 3 96. هذا هي طريقة القاسم المشترك الأكبر، حللناها العواملها الأولية. هذه يا أخوان ترى مقرة في المرحلة الابتدائية، أظن في رابع ابتدائي، تحليل العوامل الأولية، لكن درستم ويمكن نذكركم به، تحليل العوامل الأولية تقسم على أصغر رقم، على هنا 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2 ثم 3 ثم تضربها في بعض. طيب لو أردنا أن نقسمها بالنسبة الأربع، أقسمها بالنسبة الأربع، محل اتفاق ما هو؟ عندنا أكثر محل اتفاق، نأخذ الأكبر، ولا عندنا أيضا عندنا 4 وعندنا 2 وعندنا 8، نأخذ الأكبر اللي هو 8. طيب نقسم 24 تقسيم 8 3 في 32، أو 32 تقسيم 8 4 في 24. طيب 3 في 32 96، و 4 في 24 96، نفس الرقم. لاحظوا هنا التطابق، لاحظوا التطابق 96 96. فهذه يعني طريقة، وهذه طريقة، هذه يسمونها طريقة حديثة. فيعني هل نعتمد هذه أو هذه؟ نأخذ التنبيه، التنبيه أولا، يمكن سيحدد لنا أي طريقتين نعتمد. شوف التنبيه في صفحة 19، تنبيه: إن قاعدة القاسم المشترك الأكبر لا تستعمل إلا فيما يجوز فيه إعمال جميع النسب، وسيأتي أنه في النظر بين الرؤوس والسهام وبين المسائل والسهام لا تستعمل إلا الموافقة والمباينة خاصة، مما يجعل الحاجة داعية لمعرفة النسب الأربع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن القاسم المشترك الأكبر لا يستعمل إلا فيما تستعمل فيه جميع النسب، ومعنى ذلك أن هناك أبواب من الفرائض ما تنفع معنا طريقة القاسم المشترك الأكبر، كما في النظر بين الرؤوس والسهام وبين أيضا السهام والمسائل، سواء في المناسخات بالطريقة المطولة أو في الحمل أو في المفقود. فإذا ما تنفع معنا قاعدة القاسم المشترك الأكبر في بعض المسائل. أما طريقة النسب الأربع فتدخل معنا في جميع الأبواب وجميع المسائل، وهذا يجعلنا نعتمد طريقة النسب الأربع لأنها تدخل معنا في جميع الأبواب، بينما القاسم المشترك الأكبر مسائل ما تدخل معنا فيها. ولهذا فقط نحن نذكر، لأن هذه موجودة في بعض كتب الفرائض خاصة المعاصرة، ويقول هذه الطريقة تنوب عن النسب الأربع، لكن الواقع أنها لا تنوب في جميع المسائل وجميع الأبواب، في بعض الأبواب. ولهذا سنعتمد طريقة النسب الأربع لأنها تدخل معنا في جميع الأبواب وفي جميع المسائل، لكن نذكر هذه من باب يعني الفائدة، ومن أراد أن يستخدمها في بعض المسائل فلا بأس. على أنها أيضا من حيث السهولة أيهما أسهل؟ يعني نسب الأربعة ربما تكون أسهل. شوف الآن مباشرة طلعنا النتيجة نسب الأربعة، وهنا احتاجنا العوامل، ربما العوامل تخطئ في اثنين مثلا من هذه صبح النتيجة كلها خطأ. فنسب الأربع سنعتمدها حتى أيضا تتمرس فيها وتفهمها جيدا، ولأنها إذا ضبطتها لا تحتاج إلى غيرها من الأبواب، لا تحتاج إلى غيرها من الطرق، لا تحتاج إلى غيرها من الطرق. فلذلك سنعتمد طريقة النسب الأربع، لكن المهم هو أن يعني تدربوا أنفسكم على كيفية استخدامها وبخاصة الموافقة. هذا كله كالتمهيد، هذا الذي ذكرناه فقط هو كالتمهيد، هو يعني باب تمهيدي. نبدأ في أول أبواب حساب الفرائض وهو التأصيل. التأصيل الجانب الأول منه نظري، تعريفه لغة التأسيس ووضع الأصل، وهو مأخوذ من الأصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. وتعريفه اصطلاحا تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. أي مسألة لابد يكون لها أصل، هذا الأصل كيف نستخرجه؟ لابد أن يكون هذا الأصل نستطيع أن نقسم المسألة بدون كسر، أقل عدد نستطيع أن نخرج منه فرض المسألة بدون كسر. أصول المسائل تنقسم إلى نوعين. النوع الأول إذا كانوا كلهم عصبات فإن أصول المسائل العصبة غير محصورة، لأن مسألته من عدد رؤوسهم إذا كانوا ذكورا، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني مثلا هالك عن 10 أبناء، أصل مسألته من كم؟ 10. 5 أبناء 5، 3 أبناء 3، 20 ابن 20. طيب لو كانوا ذكور وإناث نفرض الذكر عن أنثيين، فلو كان في المسألة ابن وبنت فأصل المسألة من كم؟ 3. ابنين وبنتين كم؟ 6. لماذا؟ لأن البنتين عن 2 والابنين عن 4 تكون 6. 3 بنات وابن، 3 بنات عن 3 والابن عن 2 تكون 5. 4 أبناء وبنت، 4 أبناء عن 8 والبنت عن 1 9، وهكذا. إذا هذا هو النوع الأول. النوع الثاني إذا كانوا كلهم ذوي فروض من أصحاب الفروض، وقد ذكرنا فيما سبق أن الفروض كم؟ 6، 6 فروض. فإن أصول مسائل أصحاب الفروض محصورة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أصول متفق عليها، وهي 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24، لا تخرج أصول المسائل عن هذه الأصول، الأصول الخمس، نعم الأصول السبعة، 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. إذا طلعت معك إذا خرج معك أصل المسألة غير هذه الأرقام السبعة مع ذلك أنها خطأ، لابد أن يخرج معك أصل المسألة إما 2 أو 3 أو 4 أو 6 أو 8 أو 12 أو 24. طيب هنا يعني بعض الفرضيين من باب التفنن في العبارة يقول حتى تحفظها تقول 2 وضعفها وضعف ضعفها و3 وضعف ضعفها وضعف ضعف ضعفها. ما معنى هذا الكلام؟ 2 ضعفها كم؟ 4. ضعف ضعفها 8. 3 ضعفها كم؟ 6. ضعف ضعفها 12. ضعف ضعف ضعفها 24. أتى فرضي آخر بفذلك أخرى معاكسة قال لا أنا أقول 24 ونصفها ونصف نصفها ونصف نصف نصفها وثمانية ونصفها ونصف نصفها. طيب نحللها الآن. 24 نصفها كم؟ 12. نصف نصفها 6. نصف نصف نصفها 3. 8 نصفها أربعة، نصف ونصفها اثنان. هذه إذن هذا هو القسم الأول، الأصول متفق عليها. الأصول مختلف فيها، هي ترجع لمسألة ميراث الإخوة مع الجد. فعلى قول القول الراجح أن الجد كالإخوة لا نحتاج لهذه الأصول، لا نحتاج لها. لكن على قول الجمهور وهو أن الإخوة يرثون الجد، فعندنا أصلان وهو 18 و36 تخرج معنا في بعض المسائل. وبعض أهل العلم يقول إنهما أصل ليس أصلان وإنما هو مصحان. وبكل حال ما دمنا رجحنا أن الجد كالأب وأنه يحجب الإخوة لا نحتاج لهما، لا نحتاج ل 18 و36. طيب كيفية التأصيل؟ عند تأصيل المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون جميع من في المسألة عصبة ولا يكون معهم صاحب فرض، فالمسألة من عدد رؤوسهم إذا كانوا ذكورا، وفي حال اجتماع الذكور مع الإناث يفرض الذكر عن أنثيين. هذه تكلمنا عنها قبل قليل. هالك عن ثلاثة أبناء، المسألة من ثلاثة. هالك عن خمسة أبناء، المسألة من خمسة. هالك عن ابنين وبنتين، المسألة من كم؟ من ستة، لأن الابنين عن أربعة والبنتين عن اثنين. هالك عن ابن وثلاث بنات، من خمسة. بنت وثلاثة أبناء، من سبعة. هذه يعني واضحة. الحالة الثانية أن يكون في المسألة صاحب فرض، فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض، يعني من مقام ذلك الفرض. مثال ذلك هالك عن زوج وعم، فالزوج كم يأخذ؟ النص، والعم الباقي. إذن عندنا فرض واحد وهو النص. القاعدة تقول أصل المسألة من مقام ذلك الفرض وهو اثنين، فتكون من اثنين، النص واحد والباقي واحد، اللي هو مثال رقم واحد عندكم في الكتاب. طيب هالك عن أم وأب، الأم مع الأب كم تأخذ؟ الثلث، والأب الباقي. إذن المسألة فيها فرض واحد. القاعدة تقول إذا لم يكن فيها إلا فرض واحد فأصلها من مقام ذلك الفرض، يعني من ثلاثة. ثلث الثلاثة كم؟ واحد، والباقي اثنان، والباقي اثنان. هالك عن زوج وابن، الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن. طيب إذن عندنا مسألة فيها فرض واحد. القاعدة تقول إن أصل المسألة من مقام ذلك الفرض. الربع المقام ما هو؟ أربعة. إذن تكون مسألة من أربعة، ربع الأربعة واحد، والباقي ثلاثة. هالك عن جدة وأخ شقيق، الجدة كم تأخذ؟ السدس، والأخ الشقيق الباقي. إذن عندنا مسألة فيها فرض واحد. القاعدة تقول أصل المسألة من مقام ذلك الفرض. كم مقام الفرض؟ ستة. إذا المسألة من ستة، سدس الستة واحد، والباقي خمسة. هالك عن زوجة وابن، مثال رقم خمسة عندكم، الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن. طيب عندنا الآن فرض واحد. القاعدة تقول أن أصل المسألة يكون مقام ذلك الفرض. ثمن المقام ما هو؟ ثمانية. إذا أصل المسألة من ثمانية، ثمن الثمانية واحد، والباقي سبعة. المثال رقم ستة، زوجة وأخ لأب، الزوجة تأخذ الربع، والباقي للأخ لأب. إذن عندنا مسألة فيها فرض واحد وهو الربع. إذن المسألة تكون من أربعة، ربع الأربعة واحد، والباقي للأخ لأب ثلاثة، وهكذا. وهذه المسائل مع التمرس في القسمة تخرج معك تلقائيا، ربما في البداية يكون فيها صعوبة، لكن مع التمرس تخرج معك تلقائيا. باقي وقت يا شيخ، باقي دقيقتين. طيب الحالة الثالثة أن يكون في المسألة أكثر من صاحب فرض، فيستخرج أصل المسألة بالنظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو أصل المسألة، أو بإيجاد القاسم المشترك الأكبر. هنا أكتب الأصغر، الصواب الأكبر لتلك المقامات، ويكون هو أصل المسألة. المثال الأول هالك عن زوج وأخت شقيقة، الزوج النص، والأخت الشقيقة النص. إذن عندنا القاعدة تقول ننظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، ننظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع. عندنا اثنين واثنين، النسبة بينهما ماذا؟ مماثلة. إذن يكون أصل المسألة من اثنين، نصف الاثنين واحد، والنصف واحد. المثال رقم اثنين مثال للمداخلة، زوج وبنت وعم. الزوج طبعا الزوج يا نصف يا ربع، يأخذ هنا نصف أو ربع، ربع لوجود الفرع الوارث. البنت تأخذ النصف لتوفر الشروط. العم الباقي لأنه أولى رجل ذكر. عندنا الآن ربع ونصف، ربع ونصف، أربعة واثنين، النسبة بينهما ماذا؟ مداخلة. القاعدة في المداخلة نكتفي بالأكبر وهو أربعة، فنقول أصل المسألة من أربعة. ربع الأربعة واحد، والنصف اثنان، نصف الأربعة اثنان، والباقي واحد، والباقي واحد. هذا مثال للمداخلة. طيب، أربع أخوات شقيقات وثلاثة إخوة لأم. أنا سأشرح الأمثلة في الكتاب لأنها معكم لابد أن تراجعها، وسأضيف لها أمثلة جديدة. أربع أخوات شقائق ثلثان، والإخوة لأم الثلث، لأن المسألة كلالة، فالمسألة مماثلة، ثلاثة وثلاثة، المسألة من ثلاثة. طيب ثلث الثلاثة احفظوها، ثلث الثلاثة اثنان، والثلث واحد. طيب ثلث اثنى عشر ثمانية، لا ثلث اثنى عشر، ثلث اثنى عشر، طيب ثلث اثنى عشر، ثلث أربعة، ثلث اثنى عشر ثمانية، احفظوها دائما، ثلث اثنى عشر ثمانية، ثلث أربعة وعشرين. خلنا نشوف ثلث أربعة وعشرين كم، ثلث أربعة وعشرين واحدة ثمانية، ثلث الأربعة وعشرين ستة عشر، احفظوها، ثلث الأربعة وعشرين دائما ستة عشر. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. وصلنا مثال رقم أربعة، هالك عن زوج وأم وابن. الزوج إما نصف أو ربع، يأخذ هنا كم؟ الربع لوجود الفرع الوارث. والأم إما ثلث أو سدس، تأخذ هنا كم؟ السدس لوجود الفرع الوارث، والابن الباقي. فعندنا الآن أربعة وستة، أربعة وستة نسبة بينهما ماذا؟ موافقة. طيب أربعة وستة يتفقا في القسم على اثنين، شرحناها قبل قليل. نقول أربعة تقسيم اثنين، اثنين في ستة اثنى عشر، أو ستة تقسيم اثنين، ثلاثة في أربعة اثنى عشر. خذها قاعدة دائما، إذا وجدت أربعة وستة دائما حاصل نظر اثنى عشر، ولذلك متمرس في الفرائض مباشرة، إذا شاف أربعة وستة يجعلها اثنى عشر. طيب إذن أصل المسألة من اثنى عشر. ربع الاثنى عشر كم؟ الزوج ربع، ربع الاثنى عشر ثلاثة، يعني اثنى عشر تقسيم أربعة ثلاثة. طيب الأم السدس، سدس الاثنى عشر اثنين، يعني اثنى عشر تقسيم ستة اثنين. الابن له الباقي وهو سبعة. طيب المثال الخامس، هالك عن زوجة وجدة وابن. الزوجة اما ربع او ثمن، تأخذ هنا كم؟ تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث. الجدة دائما تأخذ السدس، والابن الباقي. اصبح عندنا الان ثمانية وستة، ثمانية وستة نسبة بينهما موافق، اتفقان في القسم على على اثنين. طيب ثمانية تقسيم اثنين، أربعة في ستة أربعة وعشرين، أو ستة تقسيم اثنين، ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين، إذا حاصل نظره أربعة وعشرين فيكون أصل المسألة أربعة وعشرين. طيب الزوجة ثمن من أربعة وعشرين، ثمن لأربعة وعشرين كم؟ ثلاثة دائما، يعني ثمن لأربعة وعشرين ثلاثة، يعني أربعة وعشرين تقسيم ثمانية ثلاثة. الجدة السدس، سدس لأربعة وعشرين، يعني أربعة وعشرين تقسيم ستة أربعة، الباقي سبعة عشر. وهذا يبين لنا أهمية حفظ جدول الضرب. يعني قلت مثلا 24 تقسيم 6، إذا كنت تحفظ جدول الضرب مباشرة تعرف 24 تقسيم 8 تقسيم 3، يعني ينبغي مراجعة جدول الضرب. طيب لو أخذنا أمثلة أخرى نضيف المسائل الموجودة في الكتاب، اكتبوا هذا المثال الآن وكل واحد يختبر الآن فهمه. هالك عن زوجة، اكتب معنا اكتب ظهرك، زوجة وبنت وبنت ابن وعم، زوجة وبنت وبنت ابن وعم. من اللي انتهى من المسألة؟ كم؟ 24. اللي ما طلعت مع 24 الآن يكتشف لماذا لم تخرج معه النتيجة الصحيحة. الخطوة المهمة أن تقسم المسألة قسم الصحيح، هذه أهم خطوة، لأنك لو أخطأت في القسم المسألة كلها خطأ، ولا بد أن تراجع الدروس السابقة اللي أخذناها. طيب عندنا زوجة، الزوجة يا ثمن يا ربع، هل هناك خيار آخر غير هذا؟ يا ثمن يا ربع. طيب هنا تأخذ ثمن أو ربع؟ تأخذ ثمن لوجود الفرع الوارث. البنت النصف لتوفر الشروط. بنت الابن السدس تكملة الثلثين. العم الباقي. هذه الآن القسمة الصحيحة، هذه أهم خطوة. نأتي الخطوة الثانية وهي التأصيل. التأصيل القاعدة تقول إذا وجد أكثر من فرض ننظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، وهنا وجد أكثر من فرض. مقامات الفروض ما هي؟ 8 و2 و6. طيب 8 و2 نسبة بينهما مداخلة، نكتفي بالأكبر وهو 8. انحصر النظر الآن بين 8 و6 والنسبة بينهما موافقة، لا تستعجل فيها، يعني خذها على الهامش وتثبت فيها حتى ما تخطئ، لأنه مواضع الأخطاء. 8 و6 يتفقان في القسمة على 2، 8 تقسيم 2 4 في 6، أو 6 تقسيم 2 3 في 4. نعم 8 تقسيم 2 4 في 6، أو نعم 6 تقسيم 2 3 في 8. طيب 4 في 6 كم؟ 24، و 3 في 8 24. إذن حاصل النظر هو 24، حاصل النظر 24. طيب ثمن 24 3. طيب نصف 24 12. سدس 24 4. الباقي كم؟ ها نشوف 3 و12 15، 15 و4 19، يبقى 5. طيب الخطوة اللي بعدها هذه إن شاء الله ستأتينا إن شاء الله، إن شاء الله نوصلك يعني في الأخير نقول التركة مقدارها كذا كذا ريال، ونصيب الزوجة كذا ريال، وهذا فيما بعد إن شاء الله، لكن نأخذها بالتدرج. المهم عرفنا كيف نوصل هذه المسألة. الخطوة الأولى نقسمها قسمة صحيحة، إذا قسمناها ننظر بين مقامات الفروض بالنسبة الأربعة. عندنا 8 و2 مداخلة، إذا نكتفي بثمانية. 8 و6 موافقة، فنطبق عليها قاعدة الموافقة، اتفقان في قسمة على 2، نقسم أحد العددين على محل اتفاق، والناتج نضربه في كامل الآخر، تكون نتيجة 24. طيب خذوا مثال آخر نختم به، أيضا اختبروا أنفسكم. لا. مثال آخر، هالكة عن زوج وبنتين وبنت ابن وعم، زوج وبنتين وبنت ابن وعم. اقسموا، والإخوان يتابعوا معنا أيضا يأخذوا معهم ورقة وقلم لعبر البث ويقسمون هذا المثال، لأنه ليس موجودا في الكتاب. زوج وبنتين وبنت ابن وعم. كم طلع معك؟ 12. طيب تقسم لنا السبورة تفضل. امسح هذا. زوج وبنتين وبنت ابن وعم. اللي ما طلعت معه 12 يعرف لماذا أخطأ، يكتشف الخطأ عنده الآن. إذا اكتشفت الخطأ أكثر مرة أصبح عندك تمرس. الزوج كم؟ الربع. طيب والبنتين ثلثان، وبنت الابن تسقط، والعم باقي. أنا سمعت سدس، هل صحيح سدس بنت الابن؟ اللي قالوا سدس لا، أكثر ما ترث البنات والأخوات ثلثان، ما يمكن تزيد على ثلثين. فإذا استغرقنا الثلثين ما يمكن تأخذ بنت الابن شيء، وهذا أنا أوردته قصدا لأجي أختبر يعني مراجعتكم السابقة. ما تأخذ سدس إلا لو كانت البنت النصف، أما بنتين الثلثين تسقط بنت الابن. طيب كيف وصلت، كيف جعلتها 12؟ نظرنا إلى المقامات 4-3. نعم. العلاقة بينهما مباينة. نعم. ضربنا 4-3 ب12. أحسنت، بارك الله. الاسم؟ حبيب الله. حبيب الله، نعم. نعم، جزاه الله خير الشيخ حبيب الله، قسم لنا كما ترون بهذه الطريقة. فاللي ما طلعت معه أتوقع يمكن معظم الأخطاء في بنت الابن. بنت الابن أعطيت السدس وهذا غير صحيح. جاءت البنتين، البنت الابن ما لها شيء. ما لها شيء، نعم. لكن كان بنت واحدة، بنت واحدة تأخذ البنت النص وبنت الابن السدس تكمل الثلثين. لا غيرها ما في. نعم. لكن قد ترث بنت الابن مع أخذ البنتين الثلثين في حالة واحدة. من يذكر لنا هذه الحالة؟ نعم نعم. إذا عصبها ابن في درجتها أو أنزل منها حتى، إذا عصبها ابن مثال ذلك، هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، فالبنتان لهم الثلثان والباقي لبنت الابن وابن الابن. هذه الحالة الوحيدة التي ترث فيها بنت الابن مع استغراق البنتين الثلثين. أقول الحالة الوحيدة التي ترث فيها بنت الابن مع استغراق البنتين الثلثين إذا عصبها ابن لا عصبها بالغير، عصبها ابن كما في هذا المثال، هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، فالبنتان لهما الثلثان والباقي البنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. بهذا نكون قد انتهينا من التأصيل ونقف عند العون، نفتتح به الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أرجو أيها الإخوة ومن يتابعوننا أيضا عبر البث، أرجو مراجعة ما سبق وأن تأخذوا هذه يعني المسائل التي درسناها وتطبقوها في البيت، كيف خاصة كيف تستخرج النسب الأربع وكيفية التأصيل، لأن هذه ستدخل معك في جميع الأبواب. فإذا ضبطتها الآن ضبطت الفرائض. فالفرائض تختلف في تعلمها عن بقية العلوم، فرائض تحتاج إلى تطبيق، أما الذي يجلس بدون تطبيق فقط يطالع ما يستفيد. ولذلك إذا أعطي أي مسألة تجد أنها ما يستطيع أن يحلها بطريقة صحيحة، لابد أن تأخذ ورقة والقلم وأن تحل مرة مرتين ثلاث، تخطي مرة ثم تعدل الخطأ ثم حتى يعني يصبح عندك ملكة وتمرس في قسمة الفرائض. طيب نكتفي بهذا القدر، وبقية الوقت نجيب في عما تيسر من الأسئلة. نعم. الأوراق هذه يا أخوان يعني في التعصيب، خلاصة التعصيب من رغيب هذه موجودة، لما أخذ يأخذ منه. الكلالة بس تعدل تعديل يسير. طيب طيب نجيب عما تيسر من أسئلة، إذا كان هناك أسئلة مكتوبة ترسل لنا الآن، يعني نجيب عما تيسر منها. يعني سؤال عن، يقول هل الصحابة كان عندهم هذه قواعد والنسب الأربع؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقسمون المسائل بفطرتهم، تجد أنت بعض العامة أمي ما يقرأ ولا يكتب، لكنه في الحساب يعني متميز، يستطيع أن يقسم بفطرته. ولذلك الطرق المبتكرة التي ذكرتها في الكتاب هي ترجع لهذا، الطرق السهلة الميسرة التي يستطيع أن يفهمها أي أحد بفطرته. فالصحابة كانوا يقسمون بموجب فطرتهم وبما يعلمونه، وكانت القسمة قائمة على البساطة والسهولة واليسر. وهذا تجده من بعض الكبار السن وبعض العامة وبعض البادية في القسمة وفي الحساب، يستطيع أن يقسم بكل سهولة. لكن هذه القواعد وضعها العلماء من باب التيسير والتسهيل على طلبة العلم. ما رأيكم بكتاب الرحيق المختوم؟ الرحيق المختوم الذي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني كتاب جيد، ونال المؤلف عليه جائزة الملك فيصل في السيرة النبوية، والجائزة هذه لا تعطى إلا بعد تحكيم وبعد فحص وبعد ترشيح من ذوي الاختصاص، وهو في الجملة لا بأس به، على أن كتب السيرة يعني يرد عليها ما يرد من ذكر بعض الأحاديث الضعيفة، ولذلك يتسامح فيها إلى بقدر معين، لأنك لو أخذت قواعد المحدثين وطبقتها عليها ربما كثير من أحاديث السيرة ومرويات السيرة لا تثبت سندا. ولهذا الإمام أحمد قال المغازي والسير ليس لها أصل، يقصد يعني يتسامح فيها ولا يدقق في أصولها، ما لم تتعارض مع أصول وقواعد شرعية أو يكون فيها إساءة لأحد أو نحو ذلك، لكن إذا كانت تتفق مع الأصول والقواعد الشرعية والأدلة فيتسامح فيها، لأنك لو أخذت بعض المرويات في السيرة ما تجد لها إسنادا يعني صحيحا متصلا، لكن اشتهرت واستفاضت. بعض الأمور يعني تعرف بالاشتهار والاستفاضة، القديمة والحديثة. لو قلت لك مثلا دولة من الدول، خذك في بالك أي دولة، مثلا الهند أو الصين أو أي دولة، طيب اثبت لي في دولة اسمها الهند، اثبت، أنت لا رأيتها ولا، كيف عرفت أن في دولة؟ بالاستفاضة. هذه الاستفاضة يعني قامت مقام النقل المتواتر. طيب لو قيل أن هناك خليفة اسمه الوليد بن عبد الملك، طيب أثبت لي السند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان فيه خليفة اسمه الوليد بن عبد الملك أو عمر بن عبد العزيز، أو ما تجد، لو أخذت بالسند ما تجد، لكن هذا بالاستفاضة. فأحيانا استفاضة الشيء وشهرته تغني عن الإسناد، هذه قضية مهمة لطالب العلم. فالاستفاضة والشهرة أحيانا يستغنى بها عن الأسانيد. متى يبدأ طالب في قراءة المطولات من الكتب كالكتب الستة والمغني مثلا؟ نعم، طالب العلم ينبغي له التدرج، فلا يكون طالب علم مبتدئ ويبدأ بالمطولات كالمغني مثلا، هذا يعني ليس مناسبا، ولكن يتدرج في المتون القصيرة والمناسبة للمبتدئ في طلب العلم، ثم الأعلى منها ثم الأعلى منها. ولذلك نجد أن الموفق بن قدامة مثلا صنف في الفقه 4 كتب على 4 مستويات. الكتاب الأول للمبتدئين وهو العمدة في الفقه، وذكر فيه القول الراجح في المذهب الحنبلي مع الدليل أو التعليل. المستوى الأعلى منه المقنع، وذكر فيه الأقوال داخل المذهب الحنبلي مجردة عن الدليل أو التعليل. المستوى الثالث الأعلى للمتوسطين وهو كتاب الكافي ذكر فيه الأقوال داخل المذهب الحنبلي مع الدليل أو التعليل. المستوى الرابع لأعلى طبقة وهو المغني ذكر فيه الأقوال داخل مذهب الحنبلي وغير مذهب الحنبلي مع الدليل أو التعليل. هذا التدرج مهم لطالب العلم ولكن ينبغي عدم المبالغة فيه. يعني بعض طلبة العلم عندهم مبالغة في هذا وهذه المبالغة يعني أصبحت عائقا فتجد هذا قد كبل نفسه وأنا لا أنتقل ولا أقرأ في هذا الكتاب لأن هذا لابد من التدرج فكبل نفسه يعني بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. ينبغي يعني عدم المبالغة في ذلك. يعني لو احتجت الآن مثلا لمسألة في المغني لا منع أن ترجع لها الآن وتقرأها ويعني وتنظر ماذا قال فلا يبالغ في ذلك. لكن من حيث منهجية وتأصيل يكون ذلك بالتدرج. لاحظ نحن الآن مثلا في دراستنا الفرائض بالتدرج بدأنا بالمقدمات ثم بالفروض المقدرة وكتاب الله ثم بقواعد الحج والحرمان ثم بدأنا بالنسب الأربع ثم التأصيل سنبدأ شيئا فشيئا إلى أن نصل إلى مرحلة أننا نستطيع أن نعطي كل وارث نصيبه من الميراث. نقول الزوجة لها كذا ريال من التركة، الزوج لك كذا ريال من التركة، الإبن لك كذا ريال. لكن مشينا بالتدرج هكذا العلوم تكون بالتدرج. لكن لو بدأنا مباشرة وأتينا جميع تجد أن هذا يربك ويشكل فلا بد من التدرج في العلم الواحد وفي العلوم كلها. بطاقة التخفيض التي يتم شراؤها بمبلغ هل تجوز في حال كون البائع يقدم خدمة السمسرة والإرشاد والدعاية والإعلان ويأخذ أجرا مقابل ذلك؟ أو بطاقة التخفيض درسها المجمع الفقهي الإسلامي ورابط العالم الإسلامي وكنت حاضرا معهم مناقشة صياغة القرار واتفق الفقهاء أو أكثرهم على أنها إذا كانت مجانية فلا بأس بها، أما إذا كانت برسوم فإنها لا تجوز لأن الذي يدفع الرسم متردد بين الغنم والغرم وبين الربح والخسارة وهذا هو الميسر. وعلى ذلك فإذا كانت بطاقة التخفيض برسوم فإنها لا تجوز. أنت تدفع مثلا 200 ريال قد تحصل على أكثر مما دفعت وقد تحصل على أقل ما دفعت، هذا فيه جهالة وغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وأما القول بأن فيها سمسرة وفيها كذا هذا يعني غير ظاهر، هذا غير السمسرة لها طرق أخرى غير هذا. إذا كانت سمسرة لماذا يقول هي بطاقة تخفيض؟ يجعلها سمسرة مباشرة، يجعلها مقابل الدلالة والإرشاد مباشرة، فلماذا يكيفها ويعلنها ويشرها على أنها بطاقة تخفيض؟ فهذا يعني تأويل غير مقبول. ولذلك بطاقات التخفيض إذا كانت مجانية فلا بأس بها، مثل بطاقات مثلا شركات اتصالات قطاف ونقاطي ونحو هذه مجانية هذه لا بأس بها، أو مثلا بعض محلات التسوق تعطيك بطاقة وكلما اشتريت يحسبوا لك نقاط وهذه النقاط يخصمون عليك بموجبها لا بأس ما دام هذه بطاقة مجانية لا بأس بها. بطاقات الطيران المهم أن البطاقة إذا كانت مجانية لا بأس بها، إذا كانت برسوم فإنها لا تجوز. هذه القاعدة في بطاقات التخفيض ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.